بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وزم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بالخير. إخوتي وأخواتي طلاب أكاديمية أصول العلمية في المرحلة التمهيدية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وهذا درس جديد من دروس شرح سفينة النجاة، وقد توقفنا عند الكلام عن النجاسات وكيفية تطهيرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الذي يطهر من النجاسات ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ، وما صار حيوانا. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في النجاسات بالكلام عن الأشياء التي تطهر من غير مياه، وذلك أن الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة والخبث الماء المطلق كما سبق وبيناه. لكننا عندنا كما ذكر العلماء صورا، عندنا صور مستثناة من ذلك تحصل الطهارة فيها بغير الماء، وهو ما يسمى بالاستحالة، أي تحول النجاسة وتغيرها. فبعد أن كانت النجاسة موجودة تتغير وتتحول، فهي عبارة عن إحالة للنجاسة لا إزالة للنجاسة. ومعلوم أن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وحيث أن علة التطهير هنا بالماء هي النجاسة، فلما تحولت وتغيرت زال هذا الحكم وتغير. المؤلف رحمه الله يقول: الذي يطهر من النجاسات ثلاثة: الخمر، أي أول هذه الثلاثة التي تطهر من غير استعمال الماء، الخمر. قال: إذا تخللت بنفسها. والخمر هو كل مسكر، سواء كان ذلك من نبيذ التمر أي من المتروك منها حتى يشتد، أو نبيذ القصب أو العسل أو غيره، فكل مسكر خمر. فهذه الخمر يمكن أن تطهر بنفسها إذا تخللت بنفسها، أي تحولت إلى خل، سواء كانت هذه الخمر محترمة أم غير محترمة. فالمحترمة هذه غير المحترمة هي التي عصرها مسلم بقصد الخمرية، بقصد أن تكون خمرا للإسكار. وأما المحترمة فإما أن يعصرها بقصد أن تكون خلا أو لا يقصد شيئا، أو كان الذي عصرها كافر. فالمحترمة معناها أنه لا يجوز إراقتها وإزالتها، وغير المحترمة فإنها يجب إراقتها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه هنا كآلات الملاهي ليست من المال الذي يباع ويشترى لأنها محرمة. إذا تخللت الخمر بنفسها أي من غير مصاحبة عين فهي طاهرة، يعني أن الخمر مكست فترة مع وجود حر وبرد، مع وضعها في الظل ووضعها في الشمس وغير ذلك، تحولت مادتها من خمر إلى خل، فصارت خلا يجوز استعمالها وليس فيها إسكار، عندئذ تطهر. أما لو أنها تخللت بشيء آخر بمصاحبة عين، كأن وضع فيها بصلة مثلا، خمر برميل الخمر وضع فيه مثلا بصلة، أو وضع فيه أي شيء، أي مادة من المواد، فوضعت هذه المادة لتحول الخمر من خمر إلى خل، لم تطهر بذلك ولا يصح استعمالها كخل. لماذا؟ لأن وضعك لهذه البصلة أو غيرها من المواد بمجرد ملاقاتها الخمر النجسة فإنها تتنجس، فإذا تنجست فإن تحولت الخمر إلى خل، هذه الخل تتنجس بالبصلة التي تنجست بالخمر قبل ذلك، فلن تزول النجاسة إذن. وهنا العلماء يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. طيب كيف تكون خمرا محرمة نجسة ثم تتحول إلى خل جائزة طاهرة؟ قلنا علة النجاسة الإسكار، فقد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولأن العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر، يتخمر أولا ثم يتخلل يصير خلا، فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر، مع أن الخل حلال إجماعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم الإدام الخل. طبعا لا يجتمع الثناء عليه مع كونه نجسا. قال: وجلد الميتة إذا دبغ، يعني وثاني النجاسات التي تطهر بالاستحالة، جلد الميتة إذا دبغ. معلوم أن الميتة هي ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، فكلامنا الآن عن الميتة، هذه الميتة النجسة المحرمة التي حرمها الله عز وجل في كتابه، فالميتة نجسة. طيب ما هي الميتة؟ قلت ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، كأن تكون مأكولة اللحم، حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، فقبل أن تذبحه ذبحا شرعيا يموت من غير ذبح شرعي، أو أنه يذبح لكن ذبحا غير شرعي لا يكون مذكاة، كأن يكون الذابح له مجوسي ليس مسلما ولا من أهل الكتاب، أو أن يكون الذي يذبح لم يذبحه وإنما قتله بشيء كما يحدث في الغرب بصعق أو غير ذلك، هي أيضا تكون ميتة. كذلك لو كان غير مأكول اللحم كالسباع وغيرها من أنواع الحيوانات غير مأكولة اللحم، فهذه سواء ماتت كذا أو ذبحت فأيضا تكون ميتة. واضح؟ إذن الميتة تشمل هذا، تشمل مأكول اللحم الذي مات من غير ذبح أو ذبح بطريقة غير شرعية، أو كان غير مأكول اللحم سواء ذبح أو لم يذبح مات هكذا، كل هذا ميتة. طيب هذه الميتة قلنا نجسة لا يجوز أكلها، لكن هذه الميتة سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم من هذه الحيوانات سواء هذه أو هذه، يقول العلماء يجوز أخذ جلدها فقط ودبغه واستعماله. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن شاة لميمونة رضي الله عنها ماتت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها ملقاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ والإهاب هو اسم جلد الميتة قبل دبغه. هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: كل أو أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه روايات متعددة وأحاديث متعددة في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. وهذا الحديث الذي ذكرته في صحيح مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يفيد العموم، أن كل إهاب، كل جلد يدبغ يكون طاهرا، سواء كان هذا جلد ميتة لحيوان من مأكول اللحم من إبل أو بقر أو غنم، أو كانت جلد ميتة حيوان غير مأكول اللحم كالسباع وغيرها، كل هذا إذا دبغ يطهر. واستثنى الشافعية من ذلك الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. فجلد الكلب أعزكم الله لا يطهر بالدباغ، ولو دبغته مهما دبغت لن يطهر. وجلد الخنزير كذلك من باب أولى، لأنهما من النجاسات المغلظة التي لا تؤثر الحياة فيهما بطهارة، فمن ثم لا تؤثر الدباغ في ميتتها، فهي نجسة كلها. يبقى إذن عندنا كل جلود الحيوانات الميتة يصح دبغها واستخدامها سوى الكلب والخنزير وما تولد منهما، يعني إن تزاوج كلب وخنزير أو العكس وتولد منهما هذا الحيوان نجس أيضا، لا يصح، لا يؤخذ منه أي طهارة ولا بالدباغ ولا غير. كذلك لو تولد من كلب على حيوان آخر أو من خنزير على حيوان آخر فالمولود من ذلك يكون نجسا أيضا. طيب، كلامنا قلت عن الميتة. طيب، هل لو كان هناك حيوان من مأكول اللحم قد ذبح ذبحا شرعيا، شاء أو بقرة أو إبل أو غير ذلك، فهل يشترط في استعمال جلده أن يدبغ؟ لابد أن يدبغ حتى يستخدم جلده؟ لا، يكفي أن يوضع الجلد في شمس أو يوضع عليه ملح أو غير ذلك أو يغسل ويستخدم. لماذا؟ لأن هذا المأكول اللحم إذا ذبح صار حلالا كله، سواء لحمه أو جلده أو أي شيء فيه يكون حلالا، وبالتالي لا يحتاج إلى دباغ، إنما الذي يحتاج إلى دباغ جلود الميتة فقط. قال العلماء: والدباغ، مقصود الدبغ، نزع فضول الجلد وهي رطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها، بحيث لو نقع هذا الجلد بعد الدبغ في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. هذا الضبط، أن الدباغ يستخدم فيه مواد معينة، هذه المواد من شأنها أن تزيل الفضول، أن تزيل الرطوبة، أن تزيل هذا الفساد وهذا الصديد، وهذه الرطوبة تزال بسبب هذه المواد. فبعد أن تزال نقول: متى نعرف أنه دبغ الدبغ الصحيح؟ نقول: إذا وضع في ماء ونقع في ماء، ننظر إن عاد إليه هذا النتن وهذا الفساد، معنى هذا أنه لم يدبغ الدبغ الصحيح بعد ولم يطهر، وإن لم يعد إليه فمعنى هذا أنه دبغ دبغا صحيحا. طيب، ما هي المواد التي تصلح؟ هل أي مواد تصلح؟ لا، يعني بعض الناس يظن أن الدباغ يكون بوضع الجلد في الهواء وفي الشمس ويوضع عليه ملح وماء، لا، هذا لا يصلح. إنما الدباغ، دباغ جلود الميتة، يكون ويحصل بحريف، أي ما يلذع اللسان بحرفته عند ذوقه، كالشب والشث وغير ذلك من الأشياء سواء كانت طاهرة أو نجسة، كل هذا يزيل، يعمل على إزالة الرطوبة والنتن والفساد من الجلد. فإن حصل ذلك ودبغ الجلد صار طاهرا ظاهرا وباطنا، لكن حتى تستعمله يجوز بيعه وكل شيء، لكن حتى تستعمله لابد أن تغسله بالماء. لماذا؟ لأن هذه المواد الحريفة لما اختلطت بالنجاسة تنجست. نعم هي أزالت نجاسة الجلد وحولته وصار طاهرا، إلا أنها لما تنجست تحتاج إلى تطهير، فلم يعد الجلد نجسا، صار طاهرا من هذه الجهة لكنه متنجس، أصابته نجاسة، فيغسل حتى تزال هذه النجاسة. قال: وما صار حيوانا. ثالث الأشياء التي تطهر بالاستحالة ما كان نجسا وتحول إلى حيوان، كدود تولد من عين النجاسة، شيء نجس تولد منه دود، هذا الدود لا يكون نجسا. كذلك دود الخل لا يكون نجسا لأنه لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه. هل هذه الأشياء فقط هي التي تطهر بالاستحالة؟ في الكتب الموسعة ذكروا أشياء أخرى، لكن لا نريد أن نتعرض لهذا حتى لا نطيل عليكم. قال: فصل. النجاسات ثلاث: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، والمتوسطة سائر النجاسات. هنا المؤلف أراد أن يعدد لنا النجاسة، لكنه في هذا المختصر لن يذكر لنا أفراد النجاسات، مع أن غيره من العلماء في كتب الأوسع ذكروها، لكنه فقط أراد أن يقسم لنا قسمة، يريد من ذلك أن يبين أثر هذه القسمة. النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة لها طريقة في التطهير، والمتوسطة لها طريقة، والمخففة لها طريقة. واعلم أن الأعيان عموما، أعيان الأشياء، الأصل فيها الطهارة، الأصل في الأعيان وفي الأشياء الطهارة، لأن الله عز وجل خلقها لنا للنفع، فقال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا جاء على سبيل الامتنان، وهذا يدل على جواز استخدامها والانتفاع بها، فدلت على طهارتها. وهذه الأعيان إما حيوان وإما جماد وإما فضلات. فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه. والفضلات ثلاثة أقسام: ما استحال في باطن الحيوان إلى فساد فهو نجس، كالدم والبول والمزي والودي والغائط والقيء، هذه الأشياء استحالت في باطن الحيوان إلى فساد فهذه نجسة. وما لا يستحيل فطاهر، كالعرق من حيوان طاهر، وما يستحيل إلى صلاح فطاهر أيضا كاللبن. واعلم كذلك أن المنفصل من الحيوان كميتته، يعني الحيوان الحي لو انفصل منه شيء، عضو من الأعضاء، يد أو غير ذلك، وما زال الحيوان حيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة، أو في رواية فهو كميتته. فإن كان هذا الحيوان طاهرا فما قطع منه يكون طاهرا، إن كان هو حي طاهر كمأكول اللحم وغيره فما قطع منه فهو طاهر. وما كان إذا كان هذا الحيوان نجسا في حال حياته فما قطع منه يكون نجسا مثله. قال هنا: النجاسات ثلاث: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب والخنزير. الكلب عزنا الله وإياكم يكون نجسا. لماذا يكون نجسا؟ أي كلب؟ بما فيه الكلب المعلم وكلب الصيد وكلب الحرث وكلب الزرع، كل هذه الكلاب نجسة. في المذهب الشافعي كل الكلب نجس، ليس فيه شيء طاهر. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وفي رواية أولاهن بالتراب، وكما سيأتي تفصيل الروايات فيها. قوله طهور إناء أحدكم معناه أن الكلب إذا ولغ في الإناء يكون نجسا، وطهوره أي تطهير هذا النجس أن تغسله سبع مرات كما سيأتي. خلاص، يبقى إذن هو كان نجسا. ما النجس؟ بين أن النجس ولوغه، يحول ولوغه، يحول الإناء إلى نجاسة. طيب هذا في الولوغ، قالوا فباقي الجسم من باب أولى، لأن فم الكلب هو أطهر، الكلب أطهر الحيوانات نكهة، لأنه يكسر الولوغ واللهث، فدل ذلك على أنه أخف هذه الحيوانات من هذه الجافة. إذا كان فم وريقه نجس فما بالك بباقي جسمه؟ فهنا يقول أن النجاسة المغلظة نجاسة الكلب. لماذا مغلظة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في طهارتها سبع مرات، ومر بالتراب أو واحدة منها بالتراب، فدل هذا على شدة هذه النجاسة. قال الكلب والخنزير وفرع أحدهما. الخنزير يكون نجسا من باب أولى، لأن الله عز وجل حرمه في القرآن ولم يبح الانتفاع به في شيء. وفرع أحدهما كما قلت لك، سواء حصل تزاوج بين الكلب والخنزير أو حصل تزاوج كذلك بين الكلب وحيوان آخر أو الخنزير وحيوان آخر، فما تولد منهما أو من أحدهما يكون أيضا نجسا، نجاسة مغلظة. قال والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وفي الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت بابن لها لم يطعم الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابن رضيع لم يطعم الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه إياه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأفف ولم ينزعج ولم يشتد عليها، وإنما تعامل بكل سهولة ويسر. فدل ذلك على أن بول الصبي مخفف. لكن انتبه معي، قال والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. أربعة قيود معنا: أولا بوله، أما غيرها من النجاسات فلا يكون مخففا، يكون متوسطا. فالغائط يكون لا يكون مخففا. كذلك الدم، كل هذه النجاسات من الصبي لا تكون مخففة. المخفف فقط هو البول، بول صبي يعني ذكر، فبول الأنثى لا يكون مخففا. وهذا هو تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والقيد الثالث: لم يطعم غير اللبن، يعني لم يشرب ولم يأكل غير اللبن اعتمادا، وجبته الغذائية اللبن للرضاعة. طيب لو وضع له شيء من باب الدواء لا بأس، يظل على ما هو عليه بوله مخفف، نجاسة مخففة. لكن لو أكل شيئا آخر، الطفل بدأ يأكل مع الرضاعة أشياء أخرى، فعندئذ خرج من مسألتنا. القيد الرابع: لم يبلغ الحولين. فإن ظلت الأم ترضعه حتى بعد ما بلغ الحولين لا يدخل معنا في مسألتنا ولا يكون بوله من النجاسة المخففة. 4 قيود. قال والمتوسطة سائر النجاسات، كل باقي النجاسات غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما وغير بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، باقي النجاسات من دم وبول الإنسان العادي والغائط والدم والمزي والود، كل هذه النجاسات تكون متوسطة. من دنيا الورى بالحسبين.